خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب التوحيد للإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة، وما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن في درسها 24، وهي تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين. سألين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقدر عليه. قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: باب الخوف من الشرك. بعد أن بيّن لنا الإمام رحمه الله رحمة واسعة فضل التوحيد وفضل من حققه ولا حول ولا قوة إلا بالله، أخذ يبين لنا مساوئ الشرك وبضدها تتميز الأشياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأخذ يخوفنا بالأدلة الواردة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الشرك وخطره. ثم ذكر في أول الباب قول الحق تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انظر كيف بين لنا رب العالمين سبحانه جل في علاه هذه الخطورة الشديدة. فالشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يؤدي إلى الخلود في النار. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انظر إلى خطر الشرك، ذنب لا يغفره الله أبدا، ذنب لا يغفر إلا بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. فمن لقي الله تبارك وتعالى بالشرك فهذا لا يغفر له هذا الذنب قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد نص على ذلك رب العالمين فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وعلى الصحيح سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر لا يغفر، لكن كما سيأتي بيان إن شاء الله تعالى أن الشرك الأكبر يكون صاحبه خالدا مخلدا في نار جهنم بخلاف الشرك الأصغر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما ما عدا ذلك من الذنوب والأثام فهي في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه سبحانه جل في علاه، وإن شاء غفر له. ولو عذبه لا يخلده في نار جهنم، بل يقضي فيها فترة عذابه وتنقيته من الذنوب والأثام، ثم يخرجه الله تبارك وتعالى ليدخله الجنة برحمته وفضله ومنته سبحانه وبحمده. انظر إلى هذا الذنب العظيم، هذا الذنب الجثيم، هذا الذنب الذي لا تقوم معه حسنة. بل من وقع في الشرك الأكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حبط عمله. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا الكلام موجه لمن؟ لسيد الخلق، لخليل الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد ولد آدم. يقال له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك يؤدي إلى حبوط العمل، كذلك والمشرك لا يقبل له عمل قط. قال الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. سبب عدم قبول الأعمال هي الكفر بالله. ولما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا رسول الله، مال ابن جدعان فقد كان يقر الضيف ويصل الرحم ويفعل ويفعل، يعني يفعل من أفعال الخير والبر والصلة الكثير والكثير، فما له عند ربه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ليس له شيء عند ربه، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وبيان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم أن الكافر يطعم بحسناته في الدنيا، ثم يأتي يوم القيامة ليس له شيء عند ربه. أما المؤمن فيرزق بحسناته في الدنيا مع ما يدخره الله له من الأجر والثواب يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونظرا لهذا الذنب الكبير، ونظرا لهذا الذنب العظيم الجسيم الذي يكون أعظم الذنوب في حق الله تبارك وتعالى، وهو الظلم الأكبر لأنك قد وضعت الشيء في غير موضعه، فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وكونك وضعت العبادة لغير الله فقد وضعتها في غير موضعها. قال الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ونظرا لهذا الذنب الأعظم وهذا الجرم الكبير، فإن صاحبه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. هذه والله دعوة صادقة لكل من وقع في الشرك، هذه والله دعوة صادقة لكل كافر على وجه الأرض. عليك أخي المسلم أن تدعو كل كفار الأرض إلى هذا الأمر. لماذا؟ لأنها مسألة يكون فيها الخلود في النار أو الخلود في الجنة، مسألة عظيمة. تخيل نهاية الأمر إما خلود في نار جهنم أو خلود في جنات عدن، فهي مسألة حقا تحتاج إلى نظر، حقا تحتاج إلى تأمل. لذا فادعوا كل كفار الأرض إلى دين الله تبارك وتعالى، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بل أشد من ذلك أن الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ليس له كبير، بل قد يقع فيه سادات الناس، بل يقع فيه أعلم الناس، فقد وقع فيه صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في حديث أبي وقد الليثي أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في غزوة حنين، وهي التي أتت بعد فتح مكة، قال: ونحن حدثاء عهد بكفر أو حدثاء عهد بإسلام، يعني لسه مسلمين جداد، وكان للمشركين سدرة يعني شجرة ينطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون عليها أسلحتهم، يتبركون بهذه الشجرة، ويعتقدون أنهم إذا علقوا عليها أسلحتهم انتصروا على أعدائهم. قال: وكان للمشركين سدرة ينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. طبعا هنا لم يحكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الصحابة بالكفر، لأنهم كانوا يجهلون هذا الأمر، لكن إن وقع هذا في عهد رسول الله، إن وقع هذا في من يعلم اللسان العربي سليقة، فكيف بمن يأتي بعدهم من أمثالنا؟ لذا وجب عليك وعلي وعلى جميع المسلمين أن يتعلموا الشرك حتى لا يقعوا فيه، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وذلك من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، وذلك إذا ظهر في الإسلام رجال لا يعرفون الشرك، فيقع في الشرك دون أن يدري، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والسلام، وهذا ما سيعلمنا الله تبارك وتعالى إياه إن شاء الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه في أثناء الكتاب، نتعلم الشرك ونتعلم التوحيد، نسألين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد. ونظرا لهذا الخطر الجسيم، ونظرا لهذا الأمر العظيم، كان سادات الناس يخافون الشرك، بل أفضل الناس على وجه الأرض كانوا يخافون الشرك. فأتى الإمام رحمه الله رحمة واسعة بالآية التي تليها ضربا لنا أروع مثال في الخوف من الشرك، قال: وقال الخليل عليه السلام، والمقصود به هنا هو إبراهيم عليه السلام، قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والله العظيم لو تأملت إلى هذه الآية ترتعد. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، تدري ما معنى خليل الرحمن؟ الذي خلى قلبه من كل شيء إلا الله، فقد تخللت محبته مسام قلبه، ولم يكن في قلبه أحدا سواه، ولم يكن في قلبه أحد سواه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف أن يعبد الأصنام. سبحان ربي العظيم. وهو المعصوم، فالأنبياء معصومون من الشرك بالإجماع، ومعصومون من الكبائر بالإجماع، ومع ذلك يقول: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. لذا قال إبراهيم بن أدهم: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ والسؤال لي ولك: متى هي آخر مرة دعوت الله تبارك وتعالى أن يتوفنا على الإسلام وأن يعصمنا وإياك من الشرك؟ ما هي آخر مرة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقوم ويدعو ويقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. سبحان ربي العظيم. ولما أتاه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يسأله عن الدعاء، تخيل ماذا يعلم رسول الله الصديق أبا بكر. يقول له: قل اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وفي أذكار الصباح قال، وهي أيضا في أذكار المساء قال: وأعوذ بك من الشيطان وشركه، وضبطها بعضهم وشركه. سبحان رب العظيم. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخافه إلا مؤمن. وكذا روي عن الحسن رضي الله عنه ورحمه. لذا ترى عمر يذهب إلى حذيفة يقول له: بالله عليك، أسماني رسول الله في المنافقين؟ لا إله إلا الله. عمر المبشر بالجنة، الملهم الذي رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قصره في الجنة، يقول: أبالله عليك سماني رسول الله في المنافقين؟ سبحان ربي العظيم. والسؤال: لماذا نحن نأمن الشرك؟ بأي عمل عملناه، وبأي قربة قربناها إلى رب العالمين نأمن الشرك وهؤلاء يخافون منه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بين الإمام رحمه الله رحمة واسعة شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحلمه على أمته، فإذا به يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه، أي سئل عن هذا الشرك الأصغر، فقال: الرياء. وما أدراك ما الرياء؟ لكن قبل أن ندخل في ذلك، قال: أخوف ما أخاف عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم، الخطاب موجه للصحابة، فما بالك بمن هو أقل منهم في الدين وأقل منهم في العلم. إن كان أخوف ما يخاف على الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين شهد الله لهم بالإخلاص من فوق 7 سماوات كما في سورة الفتح، كما قال رب العالمين: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. سبحان رب العظيم. هؤلاء أخوف ما يخاف عليهم الشرك الأصغر، فكيف بنا نحن؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي بعض الروايات أنه قال: أخفى عليكم من دبيب النملة، وذلك شرك القلوب وأعمال القلوب وأمراض القلوب، حقا هي خفية، وسيأتي الكلام عنها تفصيلا، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجليها في قلوبنا. واعلم أنه لا يجليها رب العالمين إلا لمن وفقه سبحانه جل فعلا. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهذا نص من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن هناك شركا أصغرا. والشرك نوعان: شرك أصغر وشرك أكبر. أما الشرك الأكبر فهو الذي يجعل صاحبه خارجا من الملة، فإذا أراد أن يدخل مرة أخرى عليه أن يتشهد ويدخل، ويستحب له أن يغتسل. أما الشرك الأصغر فهو كبيرة من الكبائر لا تخرج صاحبها من الملة، لا تخرج صاحبها من الملة. كذلك من هذه الفوارق أن الشرك الأكبر محبطا للعمل. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. أما الشرك الأصغر فهو محبط للعمل الذي رأيت فيه، أما بقية الأعمال فلا يحبطها. كذلك من هذه الفوارق أن الشرك الأكبر يجعل صاحبه خالدا مخلدا في نار جهنم، أما الشرك الأصغر فيكون في الموازنة، يعني يكون في كفة السيئات، وإن أدخل صاحبه النار لكنه لا يجعله خالدا مخلدا في نار جهنم. وكلاهما على الصحيح لا يغفر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، للعموم في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إن الله لا يغفر إشراكا به، وهذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهناك فوارق أخرى بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لكن ما ذكرته هذه هي أهمها، لكن أزيد واحدة لأنها من الأهمية في المكان. فالشرك الأكبر يقطع رابطة النسب، يقطع رابطة النسب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة. فلا توارث بين الكافر والمؤمن، ولو كان الأب ولو كان الابن ولو كانت الزوجة. والكفر الأكبر أو الشرك الأكبر يفسخ عقد الزوجية، فإذا تلبس الزوج بشرك أكبر وخرج من ملة الإسلام انفسخ العقد بينه وبين زوجته. وكذلك المشرك شركا أكبر لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بخلاف المشرك شركا أصغر. كذلك وذلك لأن المشرك شركا أصغر هذا غير خارج عن الملة، انتبه، هو مرتكب لكبيرة سماها الشرع شركا. كذلك من هذه الفوارق المهمة أن المشرك شركا أكبر لا يترحم عليه، أن المشرك شركا أكبر لا يترحم عليه، بخلاف الذي وقع في الشرك الأصغر فيجوز أن تترحم عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. والرياء من الرؤية، من مراءة الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهي مراءة غير الله في العبادة، ويقصد بذلك الرؤية والمحمدة. فالرياء أصله الأصيل وركنه الرقين أن قلبك وأنت تفعل العبادة يكون مائلا لغير الله طالبا منه الثواب، إما محمدة أو خوف مذمة أو ثوابا دنيويا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو ثوابا دنيويا. وأصل الإخلاص هو ألا ترى بعيني قلبك إلا الله، فعند سكوتك تسكت لله، وعند كلامك تتكلم لله، وعند حركتك تتحرك لله، وعند سكونك تسكن لله، في حلك وترحالك، عطائك ومنعك، سرورك وحزنك، فرحك وطرحك، عبادتك ونومك، لا تفعل ذلك إلا لواحد أحد فرد صمد سبحانه جل في علاه، وهو الله سبحانه وبحمده. هذا هو أصل الإخلاص، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والرياء محبط للعمل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وذلك يضرب لنا مثالا سبحانه جل في علاه لذلك من أعظم ما يكون. وذلك أن رجل دخلت معه شريكا في محل، فهذا رجل عند الانفصال ماذا يحدث؟ يقول لك: خذ ما دفعته ويأخذ أنا ما دفعته. أما الله تبارك وتعالى فيقول: لا، إن أدخلت معي شريكا فأنا لا أريد نصيبي، لا أريد نصيبي، بل أعطيه كل شيء، فأنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا بنسبة 100%، بنسبة 100%. وذلك ولله المثل الأعلى. والسؤال: هل يقبل أي زوج من الأزواج أن تحب زوجته غيره ولو بنسبة 1 من 100%؟ هل يقبل بذلك؟ بالتأكيد لن يقبل بذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن كان هو عبد مخلوق لا يقبل بذلك، فكيف يرضى بذلك رب العالمين سبحانه جل في علاه؟ وكيف يرضى بذلك لرب العالمين سبحانه جل في علاه؟ فانتبه، فإن الأمر جلل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعلم أن الرياء صفة من صفات المنافقين. قال الله تبارك وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والمرائي أول ما تسعر به النار، وهذا خبر عظيم وأمر جسيم نتعرف عليه مع إتمام خطورة الرياء وعلاجه وبقية الباب إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، مقدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا رد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.